الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيقول رحمه الله تعالى في قوله وقفنا شرط المرأة تمام وعلى في الدابة في كل مرحلة، إذا وقفنا عند أمس كان مع قرب الأذان، فيشترط أن يجد على فالدابة في كل مرحلة بحسب العادة، لكن هذا الآن غير موجود فينزل عليه الوقود، حكم الوقود يشترط وجوده بحسب العادة، فإن انقطع في بعض السنوات في الطرقات هل يجب عليه الحج؟ إذا أمكنه حمل شيء من غير مشقة فيجب عليه حمله، وإلا بأن شق عليه حمله ولو مشى لتوقف لعدم الوجود فلا يجب عليه الحج بما فيه من المشقة، نظير كذلك الأكل طعامه، لكن قد يقال الآن المدة يسيرة جدا ربما يحمل طعام يومين هذا لا يشب عليه، بخلاف السابق كانوا يمشون شهرا أو أكثر، فحمل طعام شهر وحمل طعام الدواب فيه مشقة كبيرة فيسقط الحج بذلك. تفضل. اللهم صل وسلم. آمين. يعني يشترط في المرأة أن يخرج معها زوج، هذه شروط في وجوب الحج عليها لا في أدائه، في وجوب الحج أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، فإذا استطاعت المرأة الحج بشروط السابقة لكن لم تجد زوجا يخرج معها ولم تجد محرما ولم تجد نسوة ثقات فلا يجب عليها الحج، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة 3 ليال إلا ومعها محرم، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة بريد كما في السنن، فلا يجب عليه الحج، هذه شروط وجوب، يتكلم عن شروط الوجوب، لكن هل يجوز لها أن تخرج إذا لم تجد محرما ولا زوجا ولا نسوة ثقات، هل يجوز لها أن تخرج أن تؤدي الحج؟ يجوز إذا أمنت على نفسها، يجوز إذا أمنت على نفسها ولو مع امرأة واحدة، فشرط فرق بين شروط الوجوب وبين شروط أو بين صحة الأداء، فكلام هنا على الوجوب متى يجب عليها، إذا لم تجد ذلك فلا يجب عليها، لكن لو أمنت جاز لها ولا يجب عليها الحج، جاز ولا يجب، وخرجوا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي عدي بن حاتم هل تعرف الحيرة؟ قال لا ولكني نبئت عنها، وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ترى الضعينة تخرج منها تأم البيت من غير جوار من الحيرة العراق إلى مكة، فقالوا هذا دليل على جواز خروجها إذا أمنت، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن إخبار بوقوع الأمن في المستقبل كما رأى ذلك علي رضي الله تعالى عنه، هذه إذن شروط وجوب أن يخرج معها زوجه ولو كان فاسقا يكتفى به لأنه مع فسقه يغار عليها، أو يخرج معها محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو كان فاسقا هذا المحرم، لأن الوازع الطبيعي كالوازع الديني فيما لو كان عدا يمنعها من مما ينالها، أو نسوة ثقات، نسوة ونسوة يصح بضم النون وكسرها، ثقات 3 نساء، لو وجدت 3 نساء جاز خروج هذه معهن، جاز أن تخرج معهن للحج، بل يجب ليس يجوز يجب إذا كنا ثقات، وشرط أن يكون بالغات، فإذا فقدت فيهن الثقة فلا يجب عليها الحج، إذا كنا فاسقات ما يجب عليها على المرة الحج، بخلافه في الزوج وفي المحرم ولو كان فاسقا كما سبق تعليله، الغيرة تمنع الزوج والوازع الطبيعي في المحرم يمنعه، هذا في سفر حجة الإسلام، في وجوب حجة الإسلام عليها، هذا التي ذكر رحمه الله تعالى، قلنا شروط وجوب، أما الأداء يصح إذا أمنت طريقة، وأخرجوا على ذلك حديث عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه. طيب، ما حكم خروجها للنفل، لنفل الحج أو لنفل العمرة؟ لا يجوز أن تخرج للنفل إذا كانت وحدها وأمنت، فجواز الخروج إذا كانت وحدها وأمنت الطريق إنما هو في الفرض في العمرة أو في الحج، أما في النفل فلا يجوز لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة، ومن باب أولى سفرها في مباحات، لا يجوز أن تخرج وحدها ولو أمنت الطريقة، للنهي عن ذلك كما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن. هؤلاء نسوة الثقات، هل يشترط أن يوجد محرم لإحداهن في وجوب الحج؟ ما يشترط، بل لو خرج معها نسوة ثقات وجب عليها الحج، لأن الأطماع تنقطع باجتماع النسوة، لو كانت منفردة لنالتها الأطماع وامتدت إليها الأطماع، لكن مع الاجتماع تنقطع أطماع الرجال والفساق عنها، فيجب عليها أن تخرج، بشرط كما سبق إذا كنا هؤلاء النسوة ثقات، فإن كنا فاسقات فلا. شرط في وجوبها وجود محرم أو زوج أو نسوة، فإذا قال الزوج إذا قال المحرم لا أخرج إلا بأجرة، لا أحج معها إلا بأجرة، لأن إذا خرجت معها سأنقطع عن عملي، هل يجب علي أن تدفع له الأجرة؟ يجب إذا قدرت على ذلك، واجب كما سبق، يجب أن تدفع الأجرة، أن تدفع الأجرة إلى البذرقة لأجل الحراسة، وهذا أولى لأن هذا لمعنى فيها، فوجب أن تدفع، فإن لم تستطع لم تجد أجرته فلا يجب عليها الحج، ومثله الزوج اقتصر فقط على المحرم لأن الزوج ونسوة يعلم حكمهم منه، الزوج قال لا أخرج إلا بأجرة، تكلف إذا قدرت على ذلك ويجب عليها الحج، وكذلك النسوة، فإن لم تجد أجرته من ذكر فلا يجب عليها الحج قياسا على أجرة البذرقة، بل من باب أولى. وهل يجب على المحرم أن يخرج معها؟ ما يجب عليه، وليس لها أن تجبر أخاها أو أباها على أن يخرج معها إلى الحج إذا امتنع إلا بأجرة. الزوج كذلك لا يجب عليه أن يخرج مع زوجته وإن قالت له تكاليف العمرة أو الحج عليه، لا يجب عليه إلا في صورة واحدة، وهي إذا أفسد حجها بأن جامعها في الحج وهي غير مطاوعة له، هنا أفسد حجها فيجب عليه أن يخرج معها بلا أجرة، إذا أفسد حجها ولزمه إحجاجها يجب عليه أن يخرج معها بلا أجرة، لأن هذا واجب عليه، وأخذ الأجرة على الواجب ما يجوز، حجة القضاء نعم، وأخذ الأجرة على الواجب ما يجوز، هذا شرط في أو هذا شرط خاص بالمرأة. طيب، يذكرون هنا إذا خرجت قلنا لتطوع ما يجوز إلا بمحرم وإن أمنت الطريقة، فلو خرجت لتطوع حج تطوع عمرة تطوع مع محرم أو مع زوج ثم توفي، هل ترجع أم تستمر؟ ذهبت مع زوجها في عمرة تطوع في حج تطوع ثم توفي زوجها وليس معها محرم ولا نسوة، هل يجب عليها أن تستمر بعد الشروع فيها أو ترجع؟ يجب أن تستمر، وهذه فرق بينه وبين الابتداء، في الابتداء يحرم عليها الخروج إذا فقدت المحرم أو الزوج أو النسوة في حج التطوع وإن أمنت الطريقة، لكن في الدوام يغتفر، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، جاز لها المضي. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإحصار مسألة ما إذا أحرمت ثم توفي زوجها، هل تجلس في العدة أم تذهب إلى الحج أو دفعت الرسوم كما هو موجود الآن ولم تحرم بعد ثم توفي زوجها، هل تجلس للعدة أم تذهب إلى الحج؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب الإحصار إن شاء الله نصله قبل الحج، بس إن هذه ماشي حج للأصحاب السعودية فالله من بداخله. نعم على ما تفضل. قال الرابع أن يثبت على راحلة بلا مشقة شديدة من شروط الوجوب. تفضل. على الأعمى الحج إن وجد راحلة وهو كالمحرم في حج المرأة. الرابع من شروط الوجوب من شروط الاستطاعة بنفسه وهي من شروط الوجوب أن يثبت على الراحلة بلا مشقة، يعني أن يستطيع الركوب على الراحلة من غير مشقة. الراحلة هنا أعم الجمل سواء كان عليه محمل أم لم يكن عليه محمل، بخلاف الراحلة هناك المراد به الجمل من غير محمل. فإذا ثبت على الراحلة من غير مشقة شديدة هذا استطاع مع باقي الشروط، إن لم يثبت على الراحلة أصلا أو يثبت عليها لكن بمشقة شديدة يحتاج من يعاونه يمسك معه وفيه مشقة لو مشى على هذه الحال، هذا غير مستطيع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. فإن لم يثبت قلنا هذا غير مستطيع بنفسه، لكن يستطيع أن يحصل الحجة بغيره، النوع الثاني من الاستطاعة. وعلى الأعمى الحج وكذلك عليه العمرة إذا وجد إن وجد قائدا، إذا استوفت فيه الشروط السابقة مع زيارة وجود قائد يقوده في الطريق وفي المناسك، فإن لم يجد قائدا وقد استطاع بالشروط السابقة فلا يجب عليه الحج لما فيه من المشقة لو ذهب وحده، وهو كالمحرم أو كالمحرم، كالمحرم وهو أي القائد بالنسبة للأعمى كالمحرم في حق المرأة لا يجبر على الخروج، وإذا طلب أجرة وجبت، فإن لم يجدها الأعمى فلا يكلف الحج يكون غير مستطيع، وهو أي الغائر في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة فيما سبق. ها؟ الأعمى توفي الأعمى في الطريق الغائر إذا لم يجد غائدا له الحق أن يرجع. إذا كان بعد الإحرام ولم يستطع المضي حكم حكم المحصر. أي ينصب أم ينصب؟ ينصب. والمحجور عليه لسفه، إذا حجر على الشخص لسفه، والسفيه هو الذي يبذر أمواله غير المحجور عليه لفلس، هذا محجور عليه لسفه، سفيه ليس برشيد يبذر أمواله. فإذا حجر عليه القاضي يشترط في وجوب الحج عليه، الحج واجب عليه لأنه مسلم مكلف حر، فالحج واجب عليه، لكن يشترط في حقه شرط خاص لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي، الحج واجب عليه لكن لا يسلم الولي المال له مباشرة، ربما أتلفه لأنه سفيه. في ذي الحال فلا يدفع إليه مال السفر ولا المال الذي هو له لأنه يتلف، لقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. في هذا الحال ماذا يعمل الولي؟ إما أن يخرج معه الولي ليحفظ هذا المال له وينفق عليه في الطريق، أو ينصب أو ينصب شخصا له ثقة يعطي المال ثقة ويقول له أخرج مع هذا السفي يريد الحج والحج وجب عليه وينفق عليه هذا الثقة في الطريق، حتى لو طلب أجرة يعطاه مثل ما سبق في الأعمى قائد الأعمى. هذا طبعا إذا لم يجد شخصا ثقة يخرج متبرعا، إن وجد متبرعا فيجب عليه دفعه إليه لأنه مأمور بأن يعمل بالأصلح في ماله، إن لم يجد إلا شخصا ثقة بمقابل فيعطيه كما القائد في حق الأعمى والمحرم في حق المرأة. فإن قيل قد نصوا في باب في مسيئتي من باب الحجر والوصايا أنه يجوز أن يعطي السفيه المحجور عليه لسفة وليه أن يعطيه تكاليف الأسبوع مؤنة الأسبوع يسلمها له أن يسلمها له، فلماذا لا يجوز أن يسلم إليه مؤنة الحج؟ بل إما أن يخرج هو معه أو ينصب ثقة. فالجواب الفرق، وهو أنه في حال الإقامة تحت نظره إن بذر منعه وله الحق في أن ينتزع منه ما أعطاه إياه، بخلافه لو سافر يكون في حال غيبته. هذه شروط الاستطاعة، استطاعة المباشرة بنفسه. من ضمن الشروط ما ذكرها التي مذكرها الوقت إمكان المسير إلى هنا، وهو لم يذكر رحمه الله تعالى. شخص استطاع الحج فلم يحج ثم افتقر، هل يجب عليه أن يكتسب بأجل أن يحج؟ يجب عليه، لأنه استطاع فلم يحج يجب عليه أن يكتسب، لكن ابتداء لا يكلف الشخص الكسب بالإجماع، هذا مستثنى. قد استطاع بالمال ثم ترك حتى افتقر وجب عليه أن يكتسبه. بل قال الغزالي رحمه الله كذلك يلزمه سؤال الناس، لكن هذا فيه كلام، سؤال الناس الواجب عليه هو أن يكتسبه. النوع الثاني من المباشرة، استطاعة تحصيله بغيره، يعني ما يستطيع أن يحصل الحجة والعمرة بنفسه، يعني يباشرها بنفسه، وإنما يستطيع أن يحصلها بغيره. هذا يكون في حق شخصين، الأول الميت والثاني المعذوب. الأول في قوله فمن مات، والثاني في قوله والمعذوب العاجز، في حق شخصين الاحتجاج عن غيره. استطاعة تحصيله بغيره، فإذا استطاع أن يحصل الحج بغيره بأن يدفع عليه مالا وجب عليه الحج، وهذا قول جمهور العلماء، خلافا لمالك رحمه الله تعالى الذي يقول لا يجب عليه الحج. إذا لم يستطع أن يباشر بنفسه فلا يجب أن يحصل الحج بماله، والصحيح الأول، لأنه يقال فلان يستطيع أن يبني هذا البيت وإن كان لا يحسن البناء لكن يستطيع أن يبنيه بماله فيجب عليه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا في حديث في أول الباب، لما قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن، قال حج عن أبيك واعتمر. حديث من؟ أبي رزين العقيلي كما عند أحمد وصحح، قال إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. لا يستطيع ببدنه لكنه يستطيع بماله فهو مستطيع، فقال حج عن أبيك. وحديث البخاري لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن أمي نذرة أن تحج فماتت قبل أن تحج فأحج عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. وفي حديث كثيرة في هذا الباب في النذر، فإذا وجب في النذر فيجب في ما وجب أصلا أو بأصل الشارع، بأصل الشرع وهو حجة الإسلام. استدل مالك بقوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يجب عليه أن يحصل الحج بغيره. وجواب أن هذه الآية عامة وهذه الأحاديث خاصة، فيجب أن يحج عنه، عن الميت والثاني المعضوب أو المعصوب. معضوب أو معصوب يصح، معضوب ومعصوب نعم يصح الإعجام والإهمال. استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته. إذا مات شخص وفي ذمته حج أو عمرة، في ذمته يعني واجب، بل وجب عليه. ومتى يكون في ذمة الشخص حج؟ يكون في ذمته حج إذا استطاع الحج بالشروط السابقة، الشروط السابقة، ومات بعد منتصف ليلة النحر وبعد مضي زمن يسع الطواف والسعي هذا يقال إنه وجب في في رقبته أو في ذمته مال. اجتمعت في الشروط السابقة ومات بعد انتصاف ليلة النحر وقد مضى زمن الوقوف والرمي فيجب عليه الحج. وإن لم يرجع الحجاج إلى بلاده هذا وجب عليه الحج، هذا في ذمته حج، فمن مات وفي ذمته حج كذلك العمرة كما قلنا وجب الإحجاج عنها. على من يجب الإحجاج؟ ننظر إذا أوصى، يعني قال إذا مت ففلان وصي في أداء حقوقي ومنها الحج، فالوجوب على الوصي الذي نصبه، هو ليس له ولي الآن لأنه بالغ عاقل، لو لم يكن بالغا عاقل لم يوجب عليه الحج، هو مات وهو بالغ عاقل، فالولي غير موجود الولي المالي وإنما موجود وصي، إن وجد وصي فالوجوب على الوصي. إذا لم يكن هناك وصي بأن لم يوصي هو، فعلى الوارث أن يحج عنه من تركته، ويكون الإحجاج ليس من الثلث وإنما من أصل التركة، من رأس المال، من الحقوق المتعلقة أو الديون المتعلقة بعين التركة أم في الذمة، من الديون المرسلة في الذمة، من الديون المرسلة في الذمة. فإذا لم يكن هناك وارث فالقاضي الحاكم يحج عنه أو ينصب من يحج عنه. وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته، لهذه الأحاديث التي سيقت قبل قليل، حديث حج عن أبيك، لا ذاك لم يمت معضوب، حديث إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج فقال حج عن أمك، وغير ذلك من الأحاديث. طيب إذا ما خلف تركة استطاع الحج ولم يحج وثبت في ذمته بالكفية التي ذكرت ومات ولم يخلف تركة أصلا، أو خلف تركة لم تسع الحج، كان معه من قبل ما يسع الحج ولم يحج واستعمل هذه التركة أكلها وأتلفها حتى لم يبقى شيء أو بقي ما هو دون تكاليف الحج، لم يخلف شيئا أصلا، فما الحكم؟ أو خلف دون ما لا يفي بالحج، هل يجب على الوارث أن يدفع من عنده؟ لا ما يجب عليه. طيب هل يجب عليه أن يحج الوارث؟ ما يجب، وإنما يسن له، يجب عليه الحج إذا خلف تركة تفي بتكاليف الحج، وإلا فيسن للوارث أن يحج. كما في الصوم، مات وعليه صوم، إن خلف تركة يجب الإطعام عنه، إن لم يخلف تركة هل يجب الصوم؟ ما يجب، وإنما يسن. وهنا كذلك يسن الوارث أن يحج عنه، ويسن كذلك الأجنبي، حتى لو حج عنه أجنبي صح، وإن لم يأذن له الوارث معه صديق وتوفي وقد وجب عليه الحج، صديقه تبرع وحج عنه وهو جالس هناك مثلا، هل يجزي عنه أم لابد أن يستأذن من الوارث من القريب؟ لا يشترط إذن الوارث في الحج. في الصوم لا يصح أن يصوم عنه الأجنبي إلا بإذن الولي، والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة، الحج فيه مال فأشبه قضاء الديون، ويصح أن تقضي دين غيرك وإن لم يأذن لك. إذا لم يقضى عنه يبقى في ذمته ويؤاخذ به يوم القيامة، وكما قلنا لكم يحكم بفسقه، وإن كان الحج على التراخي يحكم بفسقه من آخر سنين الإمكان، آخر سنة تمكن فيها ولم يحج نحكم عليه بفسقه، ما قبل ذلك من السنوات التي تمكن فيها لا نحكم بفسقه لأنه جاز له التأخير إلى هذه السنة. هذا إذا لم يترك تركة. من صور عدم ترك التركة مسلم وجب عليه الحج فلم يحج ثم ارتد والعياذ بالله ثم مات وخلف مالا، هل يخرج من تركته قيمة الحج دي كانت مسألة أمس أم لا؟ لا، تبين أن التركة لبيت المال، فتبين أنه لم يخلف تركة، لأن ما تركه الآن يكون فيئا لبيت المال. هذا نظير من مات ولم يخلف تركة. طيب، شخص آخر لم يستطع الحج، هذا محترز قولي وفي ذمتي، لم يستطع الحج وتوفي، هل يصح أن يحج عنه؟ حجة الإسلام يصح أن يحج عنه إذا لم يستطع. شخص ثالث قد حج حجة الإسلام وتوفي، هل يصح أن يحج عنه تطوعا؟ إن أوصى فيصح، وتكون هذه الحجة من ثلث لا من أصل المال، من الثلث. وإن لم يوصي فلا يحج عنه، خلاف الحنابل عنهم يجوز أن يحج عنه تطوعا. هذا محترز قوله وفي ذمته حج، احترز به عما إذا لم يكن في ذمته حج، بأن لم يثبت في حقه الوجوب، أو كان قد حج حجة الإسلام ولكن هذه حجة تطوع. ها؟ لا، في المذهب ما يجوز إذا لم يوصي، ما يجوز. الحنابلة أجازوا، وغيرهم أجازوا أن يحج عنه تطوعا. أيه؟ قال والمغلوب العاجز عن الحج نفسه وجد قدرته في الثاني. نعم، تفضل. اشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج الثاني ممن يصح أن يحج عنه المعضوب، مأخوذ من العضب وهو القطع، كأنه قطع عن الحركة، ويقال فيه المعصوب كذلك كأنه قطع عصبه. المعضوب هذا قال والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل الخبر لزمه. المعضوب العاجز عن الحج بنفسه، المعضوب مبتدأ والعاجز عن الحج بنفسه هذه صفة. إن وجد أجرة من يحج، هذا هو الخبر، جملة الشرط هي الخبر، وليس المعضوب مبتدأ والعاجز خبره، لا، وإنما العاجز عن الحج بنفسه هذه صفة. فالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه لم يستطع الحج بنفسه لكونه زمنا أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى بره، بحيث لا يستطيع الثبات على الراحلة، أو كان ممدنا على السرير مشلل به شلل، واستطاع الحج بماله، هذا مستطيع ويجب عليه الحج عند جمهور العلماء خلاف لمالك رحمه الله. إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه الحج، إذا وجد من يحج عنه بأجرة المثل لا بأكثر من أجرة المثل يلزمه الحج، فإن لم يجد إلا من يحج عنه بأكثر فلا يلزمه الحج. هذا الحج اللزوم على الفور أم على التراخي؟ في قوله لزمه، أي لزمه أن يأمر هذا بأن يحج، على الفور أم على التراخي؟ فيه تفصيل. إن حصل العضب بعد التمكن كان صحيحا وتمكنا ثم صار معضوبا، هذا يجب عليه الحج على الفور، أن يأمر غيره بأن يحج عنه فورا. وإن كان العضب حصل قبل الوجوب، حكم باقي الناس الحج في حقه على التراخي، لأنه مستطيع بماله كما قلنا لكم. يقال فلان يستطيع أن يبني بيتا وإلا لم يحسن البناء، لكنه يستطيع أن يبني بماله، فالاستطاع إما بالبدن وإما بالمال. وفي حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. وكان هذا في حجة الوداع. وحديث كذلك أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعام فأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، ما يستطيع السفر الضعن لكبر سنه، قال حج عن أبيك واعتمر، فهو معضوب فيصح. هذا إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر ينيب غيره أن يحج عنه. فإن كان دون مرحلتين من مكة هل يجوز له أن ينيب غيره أن يحج عنه؟ ما يجوز، بل يصبر إن تمكن، وإلا حج عنه بعد وفاته، يرجع إلى القسم الأول. لا يصح أن يستنيب من كان دون مرحلتين من مكة، لأن هذا نادر فلا حكم له، أو له حكم، له حكم. لو كان لا حكم لا لشمل ذاك الحكم. وإن كان هذا المعضوب الذي يحج عنه إذا كان على مرحلتين من مكة، لكن من كان في مكة وعلى دون مرحلتين من مكة هذا نادر أن لا يستطيع. وإن كان قد يحمل، قال هذا نادر، فقالوا لا يحج عنه، على أن جماعة قال الحكم واحد في المعضوب، يحج عنه في حال حياته طبعا، سواء كان دون مرحلتين أو أكثر من مرحلتين من مكة. ولا بد في من يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، شرط مهم مع باقي الشروط، أن يشترط فيه أن يكون يصح أن يباشر الحج بنفسه، ويشترط أن يكون قد حج عن نفسه، لقول صلى الله عليه وسلم لما سمع شخصا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ فقال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. بخلاف الولي الذي سبق في الصبي والمجنون لا يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. قال هنا في التحفة وإن اعتبره جمع متأخرون فجوزوا له الإنابة أخذ من التعليل بخفة المشقة، وتبعتهم شرح الإرشاد، جوزوا أن يستنيب ولو كان دون مرحلتين من مكة. استأجر شخصا وحج عنه وكان معضوبا، المستأجر حج عنه الأجير، ثم قبل أن يحج قبل أن يحرم مات الأجير، هل يستحق أجرة؟ لا يستحق، لم يعمل شيئا، مات في أثناء الحج، عمل بعض الأعمال، هل يستحق شيئا؟ يستحق بقدره، لا يستحق كامل أجرة وإنما بقدره. إن مات بعد أن فرغ من الحج استحق أجرة كاملة. طيب، حج عن هذا المعضوب ثم شفاه الله جل وعلا، ثم شفاه الله جل وعلا، هل هذه الحجة تقع عنه أم لابد أن يحج مرة ثانية؟ ويقال لا عبرة بالظن، بين خطأه ظنناه أنه عاجز وغير قادر وغير قادر، ثم تبينت قدرته، في هذه الصورة يجب عليه أن يحج، وتلك الحجة التي حجها الأجير تحسب للأجير، وعليه أن يرد الأجرة التي أخذها. تبين أن الإجارة فاسدة، لأنه يعني لا يصح أن يحج عن شخص إذا كان ميتا وكان معظوما، تبين أنه غير معظوم، فالإجارة فاسدة، يرد له الأجرة، والأجر له، يكفيه الأجر جزاه الله خيرا. ويجب على هذا الحج. في الصوم لو لم يستطيع الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فأطعمه ثم شفاه الله من هذا المرض، هل تجزي هذه الفدية أم لابد أن يصوم وتلك تحسب له تطوع؟ تجزيه. والفرق بين الحج وبين الصوم، الحج عن النفس هذا أصل، أن تحج عن نفسك بنفسك هذا أصل، أن يحج عنك الغير هذا غير الأصل، فرع. فإذا تبين هذا نرجع للأصل، بخلافه في الصوم، الصوم أصل والفدية أصل. كان في أول التشريع إن شاء الشخص صام وإن شاء أخرج فدية، فكلاهما أصل، فقالوا لما كان كلاهما أصلا إذا أفدى أخرج فدية أجزأت عنه وإن عوفي بعد ذلك. صورة ثالثة في الحدود، إذا كان الشخص كبيرا أو مريضا وزنه والعياذ بالله وكان غير محصن، يجلد 100 جلدة، لو جلدنا لمات، هل يجلد 100 جلدة؟ يجمع له نحو عثكال النخل، شمراخ أو خيوط تضرب 100 حتى يناله جميعها، ويجزيه ذلك، لأن الله جل وعلا قال عن أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لما حلف أن يضرب زوجته. هذا شرع ما قبلنا طبعا، ليس حجة لنا. ثبت في السنن حديث أن رجلا زنى فجيء النبي صلى الله عليه وسلم به أو أمره أن يجلد، فقال: يا رسول الله، إنما هو عظام على جلد مريض لا يتحمل الضرب، إنما هو عظام على جلد، فأمر بضربه بعثكال من النخل. فلو ضرب مثل هذا ثم شفي وتحمل الحد 100 جلدة متفرقة، هل يعاد عليه الحد؟ لا، يترك، لأن الحدود تدرى بالشبهات، فهذا أولى بإسقاط الحد بخلاف الحج فقط. ويشترط كونه فاضلة عن الحاجات المذكورة في من يحج بنفسه، فيما سبق أن نفقة عياله والديون كما سبق شرحه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، مستثنى منها. لا يشترط نفقة العيال أي الذين يتزمهم نفقتهم ومؤنتهم، نفقتهم ومؤنتهم في حال الذهاب ولا في حال الإياب، لأنهم مقيم عندهم، مقيم عندهم، فيستطيع أن يحصل مؤنتهم ونفقتهم ولو باقتراض أو تعرض لصدقات، فسقط هذا من الاشتراط. أيوه. أن يكون ترك لعياله، نعم يجب عليه، وإلا دخل في حديث: كفى بمرء إثما أن يضيع من يعود. هو سيذهب بنفقة من عليه الحج، ليس بنفقة. إذا بذل ولده مالا، قال الولد لأبي: خذ هذا المال وحج، خذ هذا المال وأعطي من يحج عنك. هو لا يستطيع الحج لكونه معظوما وليس عنده مال، لكن قال له ابنه: هذا مال، خذه وأعطيه لمن يحج عنك. هل يجب عليه القبول ويجب عليه الإحجاج؟ ما يجب عليه. ولو بذل ولده أو أجنبي قال لهذا الشخص الذي يستطيع الحج بنفسه وليس عنده مال، قال: خذ هذا المبلغ وأعطي من يحج عنك، هل يجب عليه القبول؟ ما يجب، ولا يجب عليه الحج. مالا للأجرة أي لأجرة من يحج عنه لم يجب قبوله في الأصح لما فيه من المنة، ربما يمتن عليه ابنه يقول: قد أعطيت أجرة من يحج عنك، أو يقول أجنبي له لو حصل بينهم شجار: قد أعطيتك فيما سبق أجرة من يحج عنك وأنت تنكر الجميل، هذه منه. والشارع حريص على أن يبعد الإنسان عن مواقع المنن كما في التيمم، فلا يجب عليه قبوله. تذكرون أبياتا في عظم المنة ذكرناها لكم سابقا، حطموها: فمالك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل يوم تكويني، فدع عنك المن الذميم فكسرة من الخبز تكفيني إلى يوم تكفيني. موجود عندك؟ كتبتها من قبل. الحاصل أن الشارع يريد من الإنسان أن يبعد عن المنة، فلا يجب عليه قبوله. فما لك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل يوم تكويني، فيها جناس. فدعني من المن الذميم فكسرة من الخبز تكفيني إلى يوم تكفيني. ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله، قال له ابنه: أنا أحج عنك، مرني وأذن لي سأحج عنك، يجب عليه القبول أم لا؟ يجب عليه أن يقبل. كيف القبول؟ هل أن يقول قبلت؟ هذا لا أثر، وإنما القبول أن يقول له: أذنت لك، لأنه لا يصح أن يحج عنه إلا بإذنه. فإذا بذل ولده الطاعة وجب على هذا القبول، لأنه لا منة عليه، وفي ذي الحال هو مستطيع بأن يقول: أذنت لك أن تحج عني، ويصح حجه بشرط إذا حج هذا الولد عن نفسه كما سبق واستجمعت فيه الشروط السابقة. إذا قال: لا أذن لك، عنيد الشيبة، ماذا عليه لو أذن؟ قال لا أذن لك. هل يجبره القاضي؟ ما يجبره لأن الحج على التراخي. إذا امتنع لا يجبره القاضي أن الحج على التراخي، ليس كقضاء الديون لأنها على الفور. قالوا حتى لو تضيق عليه الحج لا يجب لا يجبره القاضي إلا من باب الأمر المعروف، ينصحه بأن يأذن له. فلو حج الولد من غير إذن يقع عن الولد ولا يحسب عن هذا لأنه لم يأذن، ومن شرطه الإذن. وكذا الأجنبي في الأصح، لو بذل الأجنبي الطاعة كالأخ والعم، هذا أجنبي، وكذلك الأب، الأب قال لابنه أنا حج عنك، الأب المعذوب، الأب يعد هنا أجنبيا. المراد بالأجنبي هنا ما قابل الولد، وهذه مسألة تحتاج إلى تجميع. مصطلح الأجنبي في الفقه يختلف من باب إلى باب. المراد بالأجنبي هنا ما قابل الولد، فالأب يقال له أجنبي والأخ يقال له أجنبي. لو يجمعها بعضهم مصطلح الأجنبي في الفقه، كتاب الطهارة من هو الأجنبي، في الصلاة، في مواضع كثيرة جدا. فإذا قال الأجنبي أنا أحج عنك يلزمه القبول بأن يأذن له، لأنه ليس عليه في ذلك منه، ويستطيع أن يحج عنه هذا الغير بإذنه. هذا ما يتعلق بشروط الوجوب ونوعي الاستطاعة. الحج فرض كما سبق بهذه الشروط. هذه الشروط لفرض العين أم لفرض الكفاية؟ قالوا الحج لا يكون في حق البالغين الأحرار العقلاء إلا فرضا، إما فرض كفاية وإما فرض عين. من لم يحج واستطاع فهو في حقه فرض عين، ومن كان قد حج من قبل فهو في حقه فرض كفاية، لأنه يجب على الناس إحياء الكعبة بالنسك كل سنة بحيث يظهر الشعار، ولا يتصور كونه سنة إلا في حق الصبيان والأرقاء والمجانين. هذه الشروط التي ذكرت إما شروط لوجوب العين أو لوجوب الكفاية. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. قرب موعد الأذان، عندك سؤال؟ ها؟ حجر عليه القاضي لأنه سفيه يبذر في أمواله. الحج من نفس المال مكفول عليه أو ماله؟ لا، يحج من ماله، هو الحج واجب عليه. ليس من شروط الوجوب أن يكون رشيدا، شرط الوجوب أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا كذا مستطيعا، فليس من شرطه الرشد، فهو واجب عليه الحج كغيره، لكن لا يدفع إليه المال مباشرة لئلا يضيعه. ذاك محجور عليه لفلس، إذا كان لمصلحة الغرمة لفلس، هذا محجور عليه سفه يبذر ما ذاك عليه ديون، هذا ليس عليه ديون وإنما يبذر أمواله فقط. ذاك الذي عليه ديون مضى حكمه في من عليه دين، في حج من عليه دين لا يجب عليه الحج. وأوعيته نفس الخطأ هذا البارح. وجود الزاد وأوعيته، يشترط أن يجد الزاد وأوعية الزاد، وجودها يكون بحسب موضع الموجود المعتاد حملها منها، كذلك من وجودها إذا كان يمكن حمله، هذا أعم الأول، أعم من الثاني.